الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين الاتقين الاجرين. اللهم اغفر لنا جميعا يا ارحم الراحمين. من جمله العناوين التي فيها عنوان الحبس: من امر غيره بالقتل. قلنا في هذا المجال روايه واحدة صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر، البث 13 من أبواب قصاص النفس، أورد صاحب القصة الرواية الأول. قرأنا إسناده، سنده صحيح، من كتاب ابن محبوب عن ابن رآب عن زرارة عن أبي جعفر: في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. هذه الرواية المباركة رواه باصطلاح المشايخ الثلاثة الكليمي والصدوق والشيخ الطوسي من كتاب ابن محبوب. نعم، في نسخة الشيخ الصدوق زيادة أمر رجلا حرا، صاحب الوسائل قدس الله نفسه بنفسه توقفت الحكم، فالإنصاف إثبات الحكم إلا أن يكون إجماع بين الأصحاب وقبول الرواية، لا إثبات الحكم لا يخلع عن صعوبة العلم عند الله. والوجه في ذلك لأن المفروض أن القاتل حر، فليس للآمر ولاية عليه، سلطة عليه. أمر شخصا حرا أن يقتل شخصا، ليس يجب عليه الإطاعة، خصوصا في نسخة الشيخ بغير كلمة الحرية. نعم، لو كان عبده، لو كان ولده مثلا، يمكن أن يقال إن الولد يجب عليه إطاعة العبد مولا. يأمر رجلا حرا بالقتل غير أحسن أن يطلق أن يقتل إنصافا. لو كنا نحن وحسب الصناعة القاتل حر تماما، فهو يتحمل مسؤولية القتل ويقتل، هذا بالنسبة للقاتل. وأما بالنسبة للآمر رأيت ما هناك يثبت في حقه التعزير، وإلا حتى لا نستطيع أن ننسب هذا القتل إليهما معا، القاتل صادر من أحدهم، لأن أمر الآمر لا قيمة له، ليس والدا، ليس زوجا، ليس مالكا. إذا كان أحد هذه العناوين يحتمل فيه احتمال، كان متسلطا، كان الحاكم والمحكوم، كل مباشر يجب سببها. شو يوسف يا دوست بجي فلاني بكشم سببية مجرد اینکه گفت فلانی بود شبه همین تسلط قانون تأثیر باید دوست رو جرمان چی تأثیر در نام خب تسلط قانونی یحتمل، تسلط زوج مثل علی زوجتی، والد علی ولدی، علی این مفروض الکلام فی رجل امر رجل حرا به قتل رجل. امر از خود کلمه امرا لو لم یکن کلمه حرا الثانیه یمکن، لعله قائد الجيش قائد امر احد افراد الجيش فحر امر شخصا حرا. قائد الجيش باعتبار انه نوع من الاكراه والالجاء، لانه يقول مثلا ارمي، اذا لا ترمي تقتل، هذا نوع من الالجاء. بس على كلام، هل هناك فرق بين الالجاء والاكراه ام لا؟ على كلام، على نوع من الاكراه، نوع من الالجاء، لكن هنا ليس كذلك. نعم، كلمة أمر يستفاد أنه كان له نقطة، يعني مو كلام عادي، لكن خب هذا يختلف النقطة. عبد مع المولى، الوالد مع الولد، الزوج مع الزوجة، قائد العسكر مع الجيش، الجهات مختلفة فيه، ليست جهة واحدة، والنقاط مختلفة فيه. على أين غاية ما يمكن أن يستفاد من كلمة أمر أن له سلطة بحيث يقبل أمره، لكن خب لا طاعته لمخلوق في معصية الخالق، لمخلوق في معصية الخالق. علاين له جهاز من الآن، فيستفاد من هذا التعبير أنه كان له جهة أفضل، مثلا يقتضي وجوب إطاعته. مجرد وجوب الإطاعة كحكم تكليفي لا يستلزم أن يكون له تأثير في القلب. حتى الولد مع الوالد يجب على الولد إطاعة الوالد، لا أن الفعل بعد يخرج عن حد الاختيار. نعم، بالنسبة إلى قائد الجيش يخرج عن حد الاختيار، يقول إما هذا الشخص وإلا تقتل. هذا خب بحث معروف بين الإعلام أنه باصطلاح يجوز له القتل باعتبار توعد على حياته، وقيل أنه لا قواعد التزاحم أيهما أهم، القاتل أو المقتول، لكن بحث آخر لا نريد بكل فيه. على عين الظاهر من كلمة أمره إما المفهوم الذي الآن في ذهننا هو أنه يقول اقتل فلانا من دون خصوصية، وإما أن يكون أمره ممن له حق الطاعة كالوالد مع ولده كالزوج مع زوجته. مثلا الزوج قال لزوجه اقتلي فلانا انجار حق الزوجية، اطاعة الزوجية مثلا، قطعا اطاعة الزوجية لا يجعله من قبيل الإكراه مثل قائد الجيش. مجرد هنا حكم تكليفي تحرم غايته، لا ليس كذلك، لا لأبدا أمر بلده بقتل شخص لا يجب عليه اطاعته، لا طاعة لمخلوقا في معصية الخالق. لو فرضنا أمر بهذا المعنى غايته يعني أحسن وجهه، طبعا هذا لا يجب الإلجاء. نعم قائد الجيش يجب الإلجاء، سلطان يجب الإلجاء والإكراه، بس مع الفرق بينهما وعدم الفرق. لكن بالنسبة للأبد قال لولده أقتل فلانا حتى إلجاء لا يصدر عليه. أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا لو فرضنا أن الطفل قاصر مثلا لا يفهم يتصور من أمر الواجب مقدم، حتى غايته أنه إذا خالف يخالف حكما تكليفيا ليس أكثر من ذلك. نعم الوالد إذا قال له اقتل ولا اقتله كذا في شيء آخر، وهذا ليس مفاد الرواية. هل هو تقتل سبب مورسه كيف نقع دمتك قطعا سبب مورسه ولی دعایی برقه چه دعایی داره؟ دعایی چه ارزشی داره؟ تحریز بعد غایت ما هناک، غایت ما هناک اذا فرمنا من له حق الامریه کالواله ان یعذر و یعذر و اما تخلید و فی السجن انصافا یحتاج الى هذا الدليل لا بأس به انصافا. اللهم الا ان تعبد نؤمن بالحديث تعبدا، الحديث مصدره واضح جدا وهو كتاب حسن المحمود نقله من كتاب علي بن واضح، لكن انصافا قبول المسألة حسب القواعد في غاية الصعوبة والإشكال، حتى ان المرحوم صاحب الوسائل جعل معارض مع روايات اذا امر عبده بالقتل، و حتی قدماء الاصحاب منهم من لم يفسر بهذا المضمون، هذا غريب اورد الروايه لكن لم يفسر علايه، و مثل صاحب الوسائل الذي هو اخباري المسلك تقريبا ايضا لم يفسر مضمون الروايه، هذا غريب. قال باب حكم من امر غيره بحكم من امر غيره بالقهر، جعل عنوان الباب. نحن شرحنا ان صاحب الوسائل دائما عناوين الابواب عنده هو الفتوى، فتوى عناوين الابواب يفتي بعنوان الباب، ولذا صاحب الوسائل عناوين الابواب بعنوان خمسة احكام ستة احكام، باب وجوب كذا واستحباب كذا، فيذكر طائف من الروايه تدل على هذه الاحكام. هذه طريقة صاحب الوسائل قدس الله نفسه. فسبق ان شرحنا ان السيد البروجردي ايضا له اشكال على هذه الطريقة، أن ليس من الصحيح أن يجعل عنوان الباب فتوى، هذا لا يتناسب مع كتاب يكون جامعا للأحاديث. كتاب الأحاديث كتاب الجامع كتاب الحديث لا بد أن تذكر الروايات لا استنتاج من الروايات. ولذا مثلا صاحب الرسول مثلا كتب باب أن أقل الحيث ثلاث دقائق، لكن في كتاب جامع الأحاديث المجلد الذي كان تحت إشراف الله باب أكثر، يعني جعل عنوان الباب هكذا. صاحب الوسائل يفتي بابا أن أقل الحيث ثلاث دقائق، لا ما شاء الله ليس هنا كل الأبواب، يعني أنت لا يحتاج أن أذكر لكم مثال مثلا أفض من كتاب أفض مثلا الحير مثلا، كل الأبواب عنده. بابا أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريد وخرجت فقط الإنسان لم يضمن إنسانه، بابا أن المرء إذا نذر أن تقاد مذمتا فخرم أنفه لم يضمن إلى آخره، بلي باب ضمان صاحب البعير المختلف، لا كل الأبواب. باب أن كل من وضع على طريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه إلى آخر، محل ماشي الراكب والماشي في الطريق يعني. لكن في جملة كثير من الأحكام من الأبواب يجعل عنوان الباب الحكم، لما يجعل عنوان الباب الحكم له تأمل في الحكم. سلام عليكم. إما الروايات متعارضة وإما الروايات مخالفة للمشروع لنكتتين. هنا قال باب حكم أمر غيره بالقتل، والوجه في هذه النقطة أن الأمر على كل تقدير لا يدخل في عنوان الحبس على اذا كان الجاء جائز له الامر و نفس الامر اذا وصل حد الالجاء هو الذي يقتل. على كيف ما كان الان الوثوق به مضمون الروايه و الافتاء بها في عبارت الصحبه. على عین المساله ايضا مذكوره في كتب العامه الاخوه اذا بناهم التفسير يراجع كتاب المحلى في هذه المساله الجزء العاشر صفحه 580. على بدن رو هنا ابدا ما موجود و يحبس الامر به قتله في الحبس حتى يموت. اینجا ابدا نه و هنا که هادا باب بله نه ایشان معارضشون روایت معلل ابن خنیس اینو رفت نداره. ایشان روایت معارضش رو و یأتی ما ظاهر المنافات ما ظاهر المنافات ظاهرا مراده حکم من امر عبده بالقهر. هناك باب آخر جعله صاحب الوسائل بعنوان من امر عبده بالقهر ظاهرا رأى صاحب الوسائل المنافات بين الحديثين لكن لا منافات. هذا حر يأمر حرا بالقهر. الباب الثاني حر يأمر عبده بالقهر لا منافات بينه. هو قال اقول و یأتی ما ظاهره المنافات و نبین و وجهه هاکده افاده رحمه الله فی ذیل الباب. و طبعا هذا لا این هر رو اون عبد دو موضوع چرا فی نسخه صدوق هر داره رجل نعمه رجلا هر رن به قتل رجل نسخه صدوق قید هر داره. و حتی اگر قید و حرم باشه همدش اون عبد این. و اما به نسبت الى روایت العبد فقد روا المشایخ الثلاثه الکلینی به طریق المشهور عن السکونی الباب الرابع عشر من ابواب قصاصنا عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا فقتله فقال امیر المؤمنین سلام الله علیه و هل عبد الرجل الا کصوته او کسیفی. یعنی العبد مسلوب الاختیار مثل قائد الجيش الذي تفضل اخ. طبعا قائد العبد مسلوب الاختیار في التصور العام العرفي الجاهلي بالله في الاسلام هم لا يجب عليهم اطاعه المولى في هذا المجال. يقتل السيد و يستودع العبد السجن. اي هذا الروايه فيها تعبير في السجن. ورواه الصدوق ايضا باسناده عن السكوني و رواه ايضا عن علي سلام الله عليه و يستودع ولكن به هذا الناس و يستودع العبد في السجن حتى يموت. و الشيخ هم رواه من طريق الكليني حسب ما تقبل. على اي صاحب الوسائل جعل المنافات في انصافا هذه روايه للعبد طبعا عند العامه مساله خلافيه. و جاء عندنا في روايه اخرى الحديث الاول من الباب الرابع عشر ينتهي الاسناد الى ابن محبوب و هذه الروايه نقلها الشيخ الكليني ثم الصدوق لم ينقلها ثم الشيخ الطوسي نقلا عن الكليني قدس الله نفسه. تفسير في مجال اخر انا ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد به في هذه الرواية المباركة التي نقلها الشيخ الكليني رحمه الله ثم التوسي نقلا عنه فقد السيد يقتل. يعني بعبارة أخرى شبيه قائد العسكر الذي يأمر الجيش باعتبار أن الجندي مسلوب الاختيار بكل آلة. وطبعا هذا مبني على أن المولى في الإنسان غير ملتزم بالشريعة وإلا إذا ملتزم بالشريعة العبد يقول ليس لي أنا أوافقك على هذا الرأي على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ظاهرا مفروض الكلام العبد المولى العرفي اللي عبد أصلا ما قال سيطر إطلاقا يعني وصل إلى حد الجاء المولى على أن كيف ما كان الفاضل المعاصر في كتابي عبر عنها بموثقة إسحاق بن عمار. هذه الرواية ليست موثقة بإنما هي صحيحة الإسناد صحيح من كتاب ابن محبوب عن إسحاق بن عمار الصيرفي التغلبي رحمه الله. ذكرنا سابقا كرارا ومرارا ان اسحاق بن عمار ثقة و و ما جاء في كتاب الشيخ التوسي من اسحاق بن عمار الصاباتي فتحیان اغلب بین اصحابنا بحث مفصلا حوله الى فتح من الزمان کان یرون انه رجل واحد و هو اسم اصحاق بن عمار الكوفی الصاباتی الفقه لكنه فتحیان الى زمان شیخ البهایی العاملی رحمه الله هو تفطن ان عندنا رجلین احدهما اصحاق بن عمار الكوفی و هو ثقتان اثره النجاشی و عندنا اصحاب ابن عمار الصاباتی ذکره الشیخ و هذا من صابات و فتحیه و عندنا رجلان لا رجل واحد احد هما صاباتی صابات ندائن اگه الان فی الاراب اسم مسلمان پار لا الصاباتی فتحی الکوفی ثقتون امامی و لذا من زمن الشیخ البهایی قدس الله نفسه صار بناهم على اشتراک اذا كان اصحاب ابن عمار مشترک من بینهما بین الصاباتی الفتحی و الکوفی ثقت امام الى زمان سید بحر العلوم رحمه الله فتفتن سید في فوائده الرجاليه ان الصاباتي لا وجود له من اوهام الشيخ وما عندنا الا رجل واحد وهو اسحاق بن عمار الصيرفي الكوفي التغلبي وهو ثقه جليل امامي واما اسحاق بن عمار الصاباتي الفتحي اصلا لا وجود له خارجا لا تحقق له خارجا اخيرا في ابحاث في بحث الرجالي ذكرنا هذه النقطة أنه نحن الآن ابتداء نتكلم في وجود صاحب العنوان أصلا شخص بهذا العنوان موجود أولا أم لا بعد يأتي الكلام في بطاقتي في مدابي فإصحاب ابن عمار الصاباتي من أوهام الشيخ رحمه الله خلفه بعمار ابن موسى الصاباتي عند رجل آخر فتصور إصحاب ابن عمار ابن ذات عمار ابن موسى الصاباتي فالوهم المطلب كله وهم صوابه ان اسحاق ابن عمار رجل واحد وهو الصيرفي الكوفي التغلبي وهو امامي كان صرافا وكان دكانه على باب مسجد الكوفه ومن اصلا لا وجود له عنوان موهوم ذكره الشيخ رحمه الله اشتباها فهذا الذي افاده الفاضل معاصر مؤثره اسحاق ابن عمار ذاك التصور القديم انه عندنا رجل واحد وهو كوفي صاباتي فتحي ثقه الى اخره بين الاخرين خير رايجين مستغيث صاحب بخاطر سلام الله كانه واسطه خب بیا معلوم میشه نگاه نکردم ان شاء الله تعالی حالا اینکه ماکان از ثواب و المقام ان روایه صحیحه بل من الصحيح الاعلی لان ابن محبوب بن اجلاء الطائفه اصلا اسحاق ابن عمار يقول النجاشي من بني من به اسلام آل حیان اصلا اسرتون کبیرتون پر کوفه و از سید بحر العلوم رحمه الله فی فوائده رجالیه له فی مبنا جمیل لا بأسله و حاصله فی الجزء الاول من فوائد رجالیه تعرض لبعض الاشخاص لأسرهم مول افرادهم فرد هذا با عنوان آل ابی حیان فذکر من هذه الاسر عدت اشخاص منهم اصحاب ابن عمار منهم اسماعیل ابن عمار الى اخره على اي جمله من الافراد من اخوانه ومن اولاده ومن اولاد اخي بالخصوص اولاد اخي جمله منهم اظن يونس بن اسماعيل بن عمار جمله منهم من الثقات من الاجلاء يعني اصولا يستفاد من عباره النجاشي ان هذه الاسر اسر جليله وثقته من الثقات من ثقات اصحابنا من اجلاء اصحابنا على اي كيف ما كان فمن عبر عن الرواية بالمؤثرة لعل نظره إلى الكلام القديم أو إلى كلام الشيخ البهائي بأنه رجلان ولا نعرف دقيقا من هو احتمالا يكون صابات وتبين أنه لا الكلام القديم صحيحا ولا الكلام الذي من بعد الشيخ البهائي من إفادات السيد بحر العلوم رحمه الله إنصافا أفاد فيما أجاد فيما أفاد على این که ما کان الحدیث صحیح لا مجال المناقشه به فی سنده و یستفاد من هذا الحدیث المبارک ان السید یقتل و اما ان العبد یستودع فی السجن حتی یموت صعب قبول تلک الروایه السکونی قبولها لا تخلو عن اشکال به اعتبار ان الامام ابتداء قال و هل عبد الرجل الا کصوته او سیفه فجعله الامام بمنزله الصوت والسيف فكيف يستودع في السيف خب اذا فرضنا شخص ضرب شخصا بصوته بعصا، خب القاتل يقتل يقال يختص به، لكن العصا يسجن مثلا الصوت يسجن على عين اذا جعله لسلب الاختيار عن الله بدا يكون كصوت يعني مقدار مثلا و الا انصافا المناسبه المناسب انه فقط السيد يقتل. طبعا ذهب جمله من العام الى ان كليهما يقتلان آدم كشي على عبد و السيد آدم كشي از هر کسی و من الغريب ان نفس ما رواه السكوني هنا عن علي بعينه رواه السنه عن علي و افتى به بعضهم منهم احمد بن حنبل على قوله افتا دقیقا به هل عباره و قال به هل عبد الرجل الا کسوب العبد و کسوتی و سیفه یقتل السید و یستودع العبد از سجن ابدا. و نحن مناسبت این شرحنا فی حال روایات سکونی و جمله من الروایات التي یرویها سکونی فی اسانید العام موجود عن الصحابه تفصیل فی مجال آخر مجال لایسر البحث مفصل و مطول جدا الان کیف ماکان. و اقرب من ذلك ما قاله الشيخ في قال الشيخ في كتاب الخلاف اختلف روايات اصحابنا في ان السيد اذا امر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القبض القصاص. فروي في بعضها ان على السيد القبض وفي بعضها ان على العبد القبض وهذا غريب. نحن سابقا شرحنا أن الروايات الواصلة حدث كثير منها مثلا هذه الرواية أن على العقبات الآن لا تجد النعمة على السيد القبل ديش موجود رواية أصحاب النعمة يقتل لكن على عبد يقتل ما عندنا لا ذا كان في الآمر المأمور يقتل السيد ويستودع على عبد السيد. لكن هنا الشيخ في الخلاف يقول اختلف روايات أصحابنا في أن غريبه الآن لا توجد هذه الرواية مأمور رواية مأمور رواية المأمور في رجل أمجرا بقتل رجل في نسخة الصدوق من نفس الكتاب أمر رجلا حرا عبد المعمر لعله صاحب الوسائل هكذا فهم لأن صاحب الوسائل قال يأتي مظاهر المنافق لعل صاحب الوسائل فهم أن ذاك الرواية مطلقة تشمل عبد رجل قد أمر رجلا على نسخة الكليني والصدوق والتوسي على أين أن على العبد القبض بعنوان على العبد القبض الآن لا يوجد عندنا ولم يفصلوا. والغريب مع وجود الروايتين قال الشيخ التوسي والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القبض على العبد فان القبض على العبد و ان كان صغيرا او كبيرا لا يميز واعتر المنافات و نبين وجهه ظاهرا مراده بين وجهه هذا الكلام وجه في غاية تعجب که روايه ظاهرها شخص يأمر حرا بالقتل فلذا القاتل يقتل و في هذه الروايه المولى يأمر عبده بالقتل ولذا المولى يقتل السيد يقتل اصلا بين طائفتين في تصورنا تباين موضوعي موضوع هذا غير موضوع بينهما فرق. نعم هذا الفقه الذي أفاده الشيخ هذا موجود في كلمات العامة وحسب هذا معنى طرح الرواية الإنسان إذا طرح الرواية جعل القواعد أو حمل الرواية على هذا المعنى خلاصته أن العبد تارة لا اختيار له يأمره السيد ويقول إذا لم تقتل مثلا أقتلك مثلا لا يفهم أنه لا يجب معصية إطاعة المخلوق في معصية الخالق لا يعرف هذه الأمور فيكون من قبيل الإرجاء والإكراه من قبيل القائد الجيش وطبعا لا عبد يعرف أن هذا لا يجوز بإمكاني أن يقول للمولى لا أقتل للمولى لا يضربه لا يؤثر عليه شيء يقول لا يجب عليك علي إطاعة لا تجوز طاعة المخلوق في الحرام فهنا إذن وقتله هو القاتل. على أي حال المسألة تحتاج إنصافا إلى كلام أكثر. الآن المجال بعد لا يسأل تفصيل مطلب أكثر من هذا المقدار والمجال في بحث آخر على أن سبحانه وتعالى من جملة الروايات الواردة في باب السجن إذا كان القول تخليصا يد الولي في صح تلقي الحكم خلص. وأورد في الباب السادس والثلاثون كبات الضمان الباب السادس والثلاثون جعل هذا شيئا من المؤاخذات على صاحب الوسائل لا بأس هنا أذكر لكم. هكذا قال باب إن أن على الخلاف أنه أكو خلاف معروف أنه تقرأ هذه العبارات كيف تقرأ يقرأ بابون أصحاب قدماء السنة تقرأ بنحو الإضافة أو بإن من دعا آخر غير منصرف أخرجه من منزله ليلا ومنه حتى يرجع هذا حكم. ثم قال ومن خلص من خلص القاتل من يد الولي فأطلقه ورده أو ديته مع مثلا مات القاتل لابد أن يدفع الدية. عرفت النقطة؟ يعني هذه المسألة التي في كتاب القصاص سكت قال باب حكم من خلص القاتل بابو وبابون عليه حكم حكمه من خلص القاتل من يد الولي هناك سكت. لكن في كتاب الديات بيّن فتوى ومن خلص أطلقه يجب عليها أهل الدية بالقاتل بينما الموجود في الرواية كما سيأتي الحبس يسجن أصلا لم يدخل السجن. باب 36 من كتاب الديات أبواب موجبات الضمان بين البابين تقريبا 180 صفحة فرق على أي حال. وأقرب من ذلك في هذا الباب 36 اللي ذكر حكمين من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا هذا حكمه ومن خلص القاتل ذكر رواية واحدة فقط إذا دع الرجل أخاه بليلا فهو له ضامن حتى يرجع لبيته. بالنسبة للحكم الثاني أصلا لم يذكر شيئا غرائب عبره جعله عنوان الباب ولم يذكر فيه شيئا. هذا من خصائص صاحب الوسائل هذا موجود عنده لا تتعجبوا. في جمله من الموارد يجعل في عنوان الباب ثلاثة أحكام أربعة أحكام خمسة أحكام فيذكر رواية رواية تدل على حكمين مثلا البخاري سعی بخاری کمتر داره خیلی کم داره صاحب کرده حکمه این دیان در روای الان نقره روای فقط قال اقول و تقدر ما یدل علا دارک مراده ما یدل علا دارک الحکم الثانی الحکم الاول من اخرج آخر لیلا اذا واحد دعا شخصا الى خروج من اللیل فلم یرجع قال الامام هو ابوامن یروان علیه ساده حکم نادر. بل حکم الثانی من خلص القاتل من ید الولی اصلا لم يذكر فيه شيئا وهذا تبين العجب فيه من جهتين اولا بصفه كليه يجعل عنوان الباب لا يذكر فيه روايه هذا عجب وهذا من مؤاخذات السيد البروجردي على صاحب الرسائل رحمه الله. ثانيا في نفس الكتاب في حكم من خلص القاتل ثلاثة حكم لم يكتب ذلك واورد الروايه لكن هنا افتى ولم يرد الروايه قال لازمه رده يعني رد القاتل او لازمه الديه مع تعذر الرد صار واضح. هذا شيء غريب من صاحب الوسائل هذه النقطه انما ذكرناه لانه سابقا كان من جلس دروس عندنا تدريس الرسائل اصلا وسائل الشيعه يدرس نحن في تصورنا لا باس بدراسه الوسائل لنقاط جميله فيه. هذه من النقاط التي ينبغي الالتفات فيها مع قطع النظر عن الحكم الشرعي للروايه. واما في باب قصاص النفس الباب السادس من كتاب التحصوي از مصادر مثلا چیز داره هدایت الامه عناوین ابواب جدا کرده فتوا داره و فتاوای ایشان همین عناوین ابواب. اما الحديث الذي في الباب السادس عشر اي حريز بن عبد الله السجستاني تقدم منا مرارا ان حريز روايته عن ابي عبد الله لا يخلو عن اشكال ولو هنا موجود قال سألته عن رجل بعنوان سألته في نفس شيء قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدن فرفع الى الوالي فدفعه الوالي الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلص القاتل من ايد الاولياء قال ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايد الاولياء ابدا حتی یعتو بالقائد قاتل. من الاصحاب من افتا ابدا انه یقتل یحبس ابدا. کلمت ابدا من غرائب الامر. قلنا هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكليني من كتاب ابن المحبوب، رواه الشيخ الصدوق أيضا من كتاب ابن المحبوب بدأ باسم ابن المحبوب، ورواه الشيخ الطوسي من كتاب الكليني. هذه المشايخ الثلاثة، هؤلاء المشايخ الثلاثة رواه أربعة. لكن الغريب في نسخة ابن المحبوب عند الصدوق كلمة أبدا موجود، وفي نسخة الشيخ الكليني كلمة أبدا لا توجد. وطبعا الشيخ الطوسي هم تبع للكليني ابن المحبوب، في نسخة ما هو عند الصدوق أبدا، وفي نسخة ما هي عند الكليني بلا أبدا. قال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، ليس فيها أبدا. الحبس موجود في كلامه، بل في كليهما حبس. لكن إذا لكن عرفت النص، صاحب الوسائل هنا ماذا أفتى؟ قال الآن أقول أرجو فكلم مختلف في نسخة من كتاب ابن محبوب. طبعا تعلمون هذا البحث مفصل موجود في عدة مواد في المستمسة غير جواهر إلى آخره، أنه إذا دار الآن بين نسخة الكليني والصدوق الكليني أفضت وكذا، كلمات معروفة بعد لا أحتاج إلى نحن ندخل غالبا ما لم يذكر ما ذكر معروفة. نحن شرحنا هذا الأمر أن هذا الأمر بإطلاقه محل إشكال معروف عند مشايخنا الموجودين القديم قدماء، أن يقدم نسخة الكليني، نسخة الكليني مقدمة لأنه أضبط عرف أوثر إلى آخره، أثبت الناس في الحديث أوثر وتعبير النجاشي في الكليني. على عين إنصافا ولو اشتهر هذا الكلام إذا دار الآن بين الكليني والصدوق وبين الفقيه الكليني أضبط، شرحنا كرارا مرارا لا دليل عليه، لا يوجد أي دليل على هذا الأمر، و كل منهما يذكر طريقه و يذكر نسخته، فمن التراث الكليني من جهة، و أن الصدوق مخالف للكليني من جهة أخرى. سبق أن شرحنا أن الصدوق ما يصرح باسم الكليني في كتبه قليل نسبة، أذن في كتاب التوحيد مع أن شيخ الكليني كتاب الكافي كتاب التوحيد مفصلة مجموعا حدود 20-19 حديث روى عن الكليني، أكثرها عن غير الكليني. و اما في كل مجلدات الفقيه ما صرح، اقول ما صرح لان هناك روايات يذكرها با عنوان رویه و هي موجوده في الكليني الكافي، لعلها معقوده من الكافي. لا مرادنا ما صرح به اسم الكليني، يعني صرح به اسم محمد بن يعقوب الكليني ما بين 8-10 و واحد منهم لم يفتي بها، قال و رواه ابو جعفر الكليني لا افتي بها، ما عرض مع روايه اخرى و افتي بتلك الروايه. طبعا في معجم الأستاذ رحمه الله 6 تقريبا 5 و 6 خطأ صواب و حدود 10 بعض الأساليب لم تذكر في كتاب المعجم. أنا كيف ما كان إذن بما أن الشيخ الصدوق رحمه الله مطلع على تراث الكليني وعند أيضا نسخ من الكتاب، من المحتمل قويا جدا أنه أراد أن ينبه على خطأ نسخة الكليني. نتصور قبيا لأن مثل الشيخ الصدوق واقعا خبير في هذا المجال و دقيق جدا. انصافا لم أرتي قدماء أصحابنا من كان ملتزما بمتابعة الناس مثل الصدوق رحمه الله، شيء غريب آية في نوعي غريبة. على أي حال لعله رحمه الله أراد أن ينبه على خطأ الكليني و أن كلمة أبدا مذكورة في الرواية، ولكن الإنصاف لو كنا نحن والواقع مجرد أنه في نسختي أبدا موجود ليس لنا على أن نسخة الكليني خطأ، خصوصا الموجود أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. حتى يأتوا بالقاتل لا يناسب مع كلمة أبدا، أصولا إذا كان التعبير يحبس أبدا حكم إلهي، أما إذا قال حتى يأتوا بالقاتل ليس حكم إلهي، طريق لاستيفاء الحق، حق القصاص لأولياء الدم. هذا الرجل كان سببا في فرار القاتل فلا بد أن يضيق عليه حتى يأتي بالقاتل. أدبي كمشكلة لا يبقى أبدا حتى يأتي أبدا استلاحا خونم أبدي ريال ومدامات قيلة إن مات القاتل. نعم قيل فإن مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية يؤدونه جميعا إلى أولياء المقتول. فتبين صاحب الوسائل فهم من هذا الناس التخير، هنا سكت لكن في باب الضمان قال هذا الشيء، فهم الطولية، يعني أولا يجب عليه رد، قال لازمه رده، لم يقل يحبس حتى يرد، فهم أن الحبس إنما هو طريق لاستيفاء الحق لا أنه في نفسه حكم، لازمه رده أو لازمه الدية مع التعذر، مراده بالتعذر بصورة الموت، يعني لا يمكن بعد إرجاع القاتل في حين في هذه الصورة. وهكذا أفسر من جملة من قدماء الأصحاب، هذا هو السر في أن صاحب الوسائل عبر بقوله هذا التعبير باب حكم. هذا المورد انصافا اثباته صعب بعنوان السجن، المهم طريق ل به اصطلاح مساله به اصطلاح مساله استيفاء الحق. الفاضل المعاصر ذكر من جمله موارد الذي يحكم بالسجن المحارب، تقدم في حديث فان كانوا اخاف السبيل فقد ولم يقتلوا احدا ولم ياخذوا مالا امر بايداعهم الحبس، وتكلمنا فيه، قلنا هناك مدرسة فكرية عند المسلمين وأيضا عند الزيدية من الشيعة وعند بعض الشيعة، الآية المباركة أو ينفوا من الأرض أي يسجنهم، سبقا شرحنا مفصلة وبينا النقطة الفنية فيه، قلنا لا يمكن إثبات هذا الشيء. من جملة الموارد التي توجب التخليد هذه الرواية التي شرحناها مفصلة في كتاب الكليني في باب النوادر، شرحنا هنا رواه الشيخ الكليني رحمه الله في النوادر، قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل، يمثل قال المجلسي يعني يصنع عمل التصاوير تماثيل، أو يمثل بالميت يعني يقطع مثلا آذانه أنت والآخر. وتقدم الكلام أن هذه الرواية غير ثابتة، نسخة الشيخ الكليني غير صحيحة، الموجود الذي يمسك لا يمثل، كلمة يمثل خطأ، على أين الشيخ الكليني هو الوحيد الذي أورد الرواية في باب النوادر ولم يفسبها ولم يفسبها أحد من أصحابنا. قال في مرآة العقول بلي والحبس فيهما مخالف للمشهور يعني في التمثيل وفي التهذيب يمسك على الموت وهو الموافق، يمسك على الموت كان في كتاب الكافي صار يمثل بدل يمسك، على أي حال هذا المورد لم يثبت. من جملة الموارد التي فيها رواية رواه الفاضل المعاصر في مستدرك نهج البلاغة، أن نادى علي بالرحيل إلى النهروان فأتاه مسافر ابن عفيف الأزدي، ينقل عن أنه كان له خبر بالنجوم، فقال يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة، سار يسير بمعنى مشى، سرى يسري مشى ليلا، تحرك بالليل، فإذا كان الليل صحيح هو أن يقرأ لا تسر سرى يسري الياء محذوفة بالجزم، وإن كان نهارا لا تسر بفتح التاء وكسر السين وسكون الراء سار يسير لا تسر في هذا السائر. فإني نظرت في النجوم، هذه رواية أوردها الشيخ أنصاري في المكاسب في بحث النجوم، فإني نظرت في النجوم وكذا، فقال عليه السلام النار التي رأيته على أعدائنا إلى آخر الرواية، وقال عليه السلام لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان، فوالله ما كان محمد صلى الله عليه وآله منجما ولا كاهنا. جعل المنوان الباب المنجم المصر على التنجيم، آدم يحبس علي إن شاء الله هذه العبارات لها تنشر بين الناس، وإلا من يزاب العلم النجوم هم يحبس، جون من العلماء في قوم الآن يزاب العلم النجوم يحبس يستجيب منه على أي مشكلة. نحن سبق أن شرحنا أن المنجم في زمان رسول الله بمعنى وفي زماننا بمعنى آخر، شرحه مفصلا النراوي رحمه الله في المستند، منجم في ذاك الزمان الكاهن الساحر المشعبد، يقول مثلا إني رأيت الليل مثلا نجم كذا يم نجم كذا فيصير كذا يموت فلان إنك راح تكون كذا راح يخبر يرتب آثار عليه. هذا المراد بالمنجم، من صدق منجما على ما قال فقد كفر بما انزل على، وهذا المعنى. اما المنجم في زماننا علم مبتنى على علم الرياضيات، وفي الواقع فرعون المحاسبات، و نوع فيها من الفيزياء والكيمياء وخصائص النجوم والكرات السماويه، مثلا ان القمر مثلا مسافته الى الارض كذا، طولها كذا، عمقها كذا، التراب الموجود في المواد، هذا علم مستقل له بدا. تلك شعبدتون سحرون ذاك اصلا لا رفت له به هذا، ذاك ترتیب الاثار على امور وهمیه، الاثار وهمیه به نفس علمهم به نجوم وهمیون، کثیر معلوماتون به نجوم خاطئه و باطل لا اساس لها. هذا عنوان الباب عند المعاصر، المنجم المصر على التنجيم. المنجم في زمان انا ما اعرف يعرف علم النجوم، يعني من يعرف علم النجوم يسجل يخلد في السجن على اي حال. خب مو مناسب نقول المشعبد هذا الساحر. خب الروايه لابد ان تفهم حق فهمها، مو ان الروايه يكتفي عنوان ان المنجم. خب الان عندنا من في الحوزه من الاعلام من هو يشتغل بعلم التنجيم ويزاول التنجيم، يخلد في السجن، يخلد في السجن لانه من كان مصرا على التنجيم يسجن مثلا على اي حال. لا اصلا باطل، مو فقط بان اوهام. سجع كسجع الكهان اذا كان كذا، اذا كان في سفر وانقضت دبر، الفاظ مسجع عنده ومعين، هذا اصلا بعيد عن واقع العلم وبعيد عن واقع المنجم. منجم بيجي الان تنجيم بيجي، علم نجوم بيجي، ايرانه که نجوم بيجي اي الان. و الى الان اكو تصور صار كلام من نسبه شهرم الله في الهلال، احدهم كان يقول خب الروايات موجود في عدم الاعتماد على المنجمين، قلت اذن المنجمين هنا سحره، لكن منجم هنا عالم رياضيات محاسبات رياضيه معينه جدا دقيقه، متى يخرج عن الشاء، متى يخرج عن المحاسبات.